والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. نشرت في موكب العشاق أعلامي، وكان قبل بلي في الحب أعلامي، وسرت فيه ولم أبرح بدولته، حتى وجدت ملوك العشق خدامي، ولم أزل منذ أخذ العهد في قدمي لكعبة الحسن تجريدي وإحرامي، وقد رماني هواكم في الغرام إلى مقام حب شريف شامخ سامي، جعلت أهلي فيه أهل نسبته، وهم أعز أخلائي وألزامي، قضيت فيه إلى حين انقضى أجلي شهري ودهري وساعاتي وأعوامي، ظن العذول بأن العذل يوقفني نام العذول، وشوقي زائد نامي، إن عام إنسان عيني في مدامعه فقد أمد بإحسان وإنعامي، يا سائقا عيسى أحبابي، عسى مهلا وسر ويدا فقلبي بين أنعامي، سلكت كل مقام في محبتكم وما تركت مقاما قط قدامي، وكنت أحسب أني قد وصلت إلى أعلى وأغلى مقام بين أقوامي، حتى بدا لي مقام لم يكن أربي ولم يمر بأفكاري وأوهامي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.